الله إليكم. يقول سائل كريم: الحاج الذي يدخن وما أكثر التدخين هذه الأيام، ايه؟ يقول وهو حاج ويسمع الغناء، نعم، ما حكمه؟ مما ابتلي به كثير من الناس في الحج وفي غير الحج التدخين والغناء وأكل الشمة وأكل التنبول وأكل القات وسماع الغناء والغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب والتصوير المحرم، يعني حتى في عرفة شغل بعض فقط التصوير، بدل ما يجلس يدعو جالس يصور هنا ويصور هنا، ويقف مع زوجته كاشفة هنا وتصف هي مع أصحابه ويصور بعضهم بعضا كأنه جالس في حديقة ما نسميه. الشيخ المشتكى إلى الله، يعني قضية خطيرة، كان في لونا برك ما كأنه في عرفة. وإذا جاء هنا في المسجد النبوي، بالمناسبة أنبه الإخوة، لا أسمح لأحد ولا فيها أن يأخذ لي صورة، لا عبر الجوال ولا عبر الكاميرا، وإني يعني أخاصمه يوم القيامة إن فعل ذلك. التصوير يجب أن نقتصر على ماذا؟ على ما دعت إليه الضرورة. نحن مضطرون في الجواز، في البطاقة فقط، في الهوية. أما والله أمشي وأصور في كل مكان، في كل مكان بجوار المسجد ويمكن لو أذن لهم يصورون حتى هنا في داخل المسجد. فانتبه يا عبد الله، انتبه، خليك عاقل، اعرف الغرض الذي جئت من أجله. أنت جمعت الآلاف المؤلفة سنين، كل شهر توفر قرشين من أجل أن إيش؟ أن تحج، ليس من أجل أن تصور تشغل نفسك بالكاميرات. يعني اتقوا الله عز وجل واعرفوا الغرض الذي جئت من أجله. نعم.